بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زال الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله يعدد الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين، فذكر أولا المستخرجات، ثم ذكر الصحاح الثلاثة، صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، باعتبار أن هذه الكتب يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة وهي ليست في الصحيحين. تكلمنا عن هذه الكتب تفصيلا وطبيعة تلك الأحاديث التي يمكن لك أن تجدها فيها صحيحة وليست في الصحيحين، ثم انتقل إلى كتب أخرى من تلك الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين، فذكر مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير. يقصد بالأسانيد يعني أسانيد لأحاديث موجودة في الصحيحين، أسانيد موجود لأحاديث أو المتون موجودة في الصحيحين، قد يكون متن في الصحيحين، واضح هذا الكلام، نجد في مسند الإمام أحمد إسنادا آخر له، فهذا بطبيعة الحال وإن كان مشتملا على زيادة لكنها زيادة إسنادية ليست زيادة متنية. ونحن الآن نبحث في المتنية أم في الإسنادية؟ نبحث في المتنية، فهذه زيادة إسنادية هي بطل السبق ده، هو اللي عمل مانع، أصل عنده كهرباء زيادة. نحن الآن نبحث في الزيادات المتنية ليس في الزيادات الإسنادية، وإلا فالزيادات الإسنادية لا تستدرك على البخاري ولا على مسلم، لأن البخاري ومسلم لم يقصد أن يخرج كل الأسانيد للمتن الواحد، إنما قصد أن يخرج المتن بإسناد صحيح أو بأصح ما يروى به، إنما شأنه في الإسنادات المتنية. فهل هناك متون توجد في هذه الكتب ومنها مسند الإمام أحمد وليست هي في الصحيحين؟ هذا موضوع بحثنا الآن. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، يعني مما يساوي في القوة أحاديث مسلم لأن معروف أن مسلم أحاديثه وإن كانت صحيحة إلا أنها أدنى من أحاديث البخاري، فيقصد أن أغلب الأحاديث التي هي زيادات في مستدرك أحمد هي من حيث المرتبة قريبة من مرتبة أحاديث صحيح مسلم. قال والبخاري لا شك أن في بعض الأحاديث الصحيحة في مسلم أحمد هي على شرط البخاري. قال وليست عندهما، إذن هي زيادات ليست عند البخاري ولا عند مسلم، إذن هذه متون هي على شرط البخاري أو على شرط مسلم ومع ذلك ليست عند البخاري ولا عند مسلم، إذن هذا مما يستدرك به على البخاري وعلى مسلم. وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة. الكتب الأربعة هي سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني أن في المسند أحاديث لا توجد، ليس فقط في الصحيحين، بل لا توجد في السنن الأربعة، رغم أن السنن الأربعة شرطها أخص من شرط الصحيحين، ومع ذلك هناك أحاديث تفرد بها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وليست هي في غيره أي في غير مسند من كتب الأصول. وهذه الأحاديث قليلة جدا، قلما تجد حديثا من هذا النوع اللي هو لا يوجد إلا في مسند الإمام أحمد. غالبا ما تجد الحديث الذي عند أحمد غالبا تجده في كتب السنن، وبخاصة عند أبي داود، لأن أبو داود تلميذ الإمام أحمد عليه رحمة الله، وغالبا ما تجده يروي مثل هذه الأحاديث التي ينفرد بها الإمام أحمد، لا سيما إذا كان الحديث في الأحكام في الحلال والحرام، لأن أبا داود قصد تخريج الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام في كتابه السنن. موضوع المسند موضوع كبير جدا، لأن تدور حوله عدة مسائل. المسألة الأولى طريقة ترتيب المسند. نحن نعلم أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يرتبون كتب الحديث إما على طريقة الأبواب وإما على طريقة المسانيد. الأبواب يعني حسب الموضوعات، ما يتعلق بالصلاة وبمسائل الصلاة، ما يتعلق بالزكاة وبمسائل الزكاة، ما يتعلق بالصيام وبمسائل الصيام، وهكذا، كما هو صنيع أغلب العلماء الذين هم أصحاب الأصول زي البخاري والإمام مسلم والسنن الأربعة. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سلك مسلك ترتيب الأحاديث بحسب المسانيد، يعني باعتبار صحابي الحديث، باعتبار صحابي الحديث. فهذه الطريقة سلكها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المسند، فتجده يروي أحاديث أبي بكر في مكان واحد، أحاديث عمر في مكان واحد، أحاديث عثمان في مكان واحد، أحاديث علي في مكان واحد، وهكذا حتى يأتي على رواية الصحابة جميعا. طريقة المسانيد هي أسهل بالنسبة للصناعة الحديثية، وطريقة الأبواب أسهل بالنسبة للصناعة الفقهية، لأن الذي يشتغل بالفقه يحتاج إلى المعاني، فترتيب الأحاديث بحسب معانيها وأبوابها والمسائل التي تندرج تحتها هذا يسهل على الفقيه استنباط الأحاديث من تلك استنباط الأحكام من تلك الأحاديث. أما المحدث فينشغل بالأسانيد أكثر من انشغاله بالمتون، لأنه يريد أن يعرف مدار الحديث، على من يدور هذا الحديث، من الذي يرويه، ومن الذي تفرد به، ومن الذي توبع، ومن الذي خولف، وهذا كله يحتاجه من خلال النظر في الإسناد. فتجد الصناعة الإسنادية أو ترتيب الأحاديث بحسب المسانيد تنفع المحدث أكثر من الفقيه، والعكس الترتيب على الأبواب ينفع الفقيه أكثر من المحدث. أقصد بالفقيه الفقيه الصرف، والمحدث المحدث الصرف، وإلا العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث يستفيدون من الطريقتين معا، لأن المحدث إذا أراد أن يعرف هل هذا الحديث له ما يشهد له نحن نعلم أن الحديث قد يكون ضعيفا من حيث الإسناد، فنبحث له عن متابعات أو شواهد. المتابعات نعرفها من خلال الإسناد، لكن الشواهد لابد لنا أن ننظر فيه المتن وما اشتمل عليه من معاني، وبهذه المعاني لا ندركها عن طريق الإسناد، إنما ندركها عن طريق المتن. والمتن إنما يعرف ما يشابهه وما يوافقه بالرجوع إلى الكتب التي هي مرتبة على الأبواب، افتكت في كل باب الأحاديث التي اشتملت على هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، فتعرف إن كان الحديث له ما يشهد له أو ليس له ما يشهد له. هذه الطريقة في التأليف، طريقة المسانيد، جرت العادة، عادة المصنفين للحديث على هذه الطريقة التساهل في الأسانيد. يعني العلماء الذين جمعوا الأحاديث مرتبة على المسانيد زي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ابو يعلى الموصلي، وزي الطبراني في معجمه الكبير، ها، واغلب العلماء الذين رتبوا زي اسحاق بن راهويه في مسنده، تجد هؤلاء العلماء الذين رتبوا الاحاديث باعتبار المسانيد يتساهلون في اخراج الاحاديث في هذه الكتب. لماذا؟ لان هذه الكتب بالدرجه الاولى ما هي الا جمع ديوان يجمع الاحاديث. الجامع لهذه الاحاديث على هذا النمط من التفكير لا يقصد ان يحتج بالاحاديث، وانما هو فقط يجعل كتابه او مسنده هذا بمنزله الايه، الديوان، الوعاء الجامع الذي يجمع فيه الاحاديث، فلا يتقيد بشرط، فيخرج الصحيح والضعيف والموضوع والباطل الى غير ذلك، بخلاف الذي يرتب على الابواب. الذي يرتب على الابواب فهو يقول باب كذا وكذا ثم يذكر احاديث تحت هذا الباب. لماذا؟ هو المفترض انه يذكر الاحاديث التي تصلح ان يحتج بها او يستشهد بها لهذا الباب، مش كده ولا ايه؟ اذا لن يخرج الا حديثا صالحا للاحتجاج او صالحا للاستشهاد. اذا العلماء الذين ألفوا الكتب على الابواب يعتنون ويتقيدون بشرط معين في الصحه، سواء كان شرطا عاليا او شرطا نازلا، المهم ان لهم قيد ولهم شرط، ما يخرجون الموضوعات ولا المكذوبات، بخلاف الذين ألفوا المسانيد فهم يخرجون كل شيء. هذا هو الاصل في الباب، هذا هو الاصل في الباب. لكن مع ذلك هناك من اهل العلم من خالف هذا الاصل في التأليف، فهناك من ألف المسانيد وتقيد فيها بالشروط ولم يخرج فيها كل شيء، انما انتقى احاديث تصلح للاحتجاج او للاستشهاد رغم انه رتبها على المسانيد. وهناك من ألف على الأبواب ومع ذلك توسع في هذا وخرج كل شيء صحيحا كان أو ضعيفا، حتى ولو كان منكرا أو باطنا أو موضوعا. فمثال من خرج الأبواب، أي خرج الأحاديث على الأبواب ومع ذلك توسع في الأحاديث، الإمام ابن ماجه في سننه. فابن ماجه لم يتقيد كما تقيد مثلا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي. أبو داود شرطه قاسي جدا، يعني شرطه قاسي في اختيار الأحاديث، لا سيما فيما يتعلق بالمتون، فإذا وجد المتن منكرا أو فيه نكارة يبين ذلك لابد، فهو لا يخرج إلا ما يصلح للاحتجاج به عنده، سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا منجبرا، لكن لا يخرج المنكر ولا الباطل ولا الموضوع، وإن ذكر بعد ذلك فإنما يذكره لينبه عليه لا ليحتج به. وابن الإمام الترمذي ذكر أنه في كتابه هذا إنما يخرج الأحاديث التي عملت بها الأمة أو بعضها، فلا يخرج الأحاديث المتروكة التي تركتها الأمة ولم يعولوا عليها ولم يعرضوا عليها، فهذه الأحاديث لا التفات لها عند الإمام الترمذي. قد يخرج الضعيف لكن له أصل، واضح؟ ولهذا قل ما تجد عنده حديثا موضوعا. الإمام النسائي يقولون إن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم في استخراج الأحاديث، وإن كان مع ذلك يخرج بعض الأحاديث الضعيفة، لكنه يخرجها استشهادا لا أصالة، يخرجها استشهادا لا أصالة. المهم هؤلاء العلماء انتقوا الأحاديث بخلاف ابن ماجه، فأصل كتابه وإن كان مرتبا على الأبواب لكنه يعمد إلى تخريج الأحاديث الغرائب. أصل موضوعه الغرائب زي أبو زي الإمام الدارقطني في السنن، ما هو مرتب على الأبواب، ومع ذلك يقول فيه الإمام ابن رجب وكذلك الزيلعي هو مجمع الغرائب والمناكير، رغم أنه مرتب على الأبواب، لأن الإمام الدارقطني وكذلك لم يخرج هذا الكتاب لقصد الاحتجاج، وإنما لقصد بيان غرائب الأحاديث التي تروى في كل باب على حدة، غرائب الأحاديث التي تروى في كل باب على حدة. فصار كتاب الدارقطني السنن مثلا وكتاب ابن ماجه من الكتب التي هي مرجع لمعرفة الأحاديث الضعيفة، مرجع لمعرفة الحديث الايه الأخطاء. ولهذا يقول العلماء إن كل حديث أو كل إسناد أو كل راو انفرد بتخريجه ابن ماجه، يعني لم يخرجه غيره من أصحاب الكتب الستة، فهو حديث ضعيف أو إسناد ضعيف أو راو ضعيف، وكل ما به ابن ماجه انفرد راوي نو إسناد نو متنا يرد، وكل ما به ابن ماجه انفرد ده من نظمي على فكرة يعني، وكل ما به ابن ماجه انفرد راوي نو إسناد نو متنا يرد. والسيوطي قال في الألفية والآخرون ألحقوا، المتأخرون يعني ألحقوا بالخمسة ابن ماجه، يعني ألحقوا بالكتب الخمسة أي بكتب الأصول الخمسة ابن ماجه، يعني جعلوا ابن ماجه سادس الكتب الايه الأصول. والآخرون ألحقوا، وأول من فعل ذلك الإمام محمد ابن طاهر المقدسي، لم يسبق إلى ذلك. والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجه، قيل ومن ماذا بهم، فإن فيهم وهم. شفت الكلام واضح ازاي؟ في اوضح من كده؟ قيل ومن ماذا بهم فان فيهم وهم، يعني يقول ومن ماذا بهم اي ومن امتاز بهم، اي الذين انفرد ابن ماجه بالتخريج لهم دون غيره من اصحاب كتب الاصول فيهم وهم، فيهم ضعف. مفهوم هذا الكلام؟ حتى ابن حجر عليه رحمه الله تعالى يعتبر ان جعل ابن ماجه من كتب الاصول ده قول ضعيف، ويرشح هو سنن الدارمي على ابن ماجه، يعتبر سنن الدارمي افضل حالا واصح اسنادا وروايه من كتاب ابن ماجه. والامام ابن الاثير في جمع الاصول جعل ثالث الكتب السته ايه موطأ الامام مالك. وهناك من يجعل من كتب الاصول مسند الامام احمد. ومن هنا نقول باعتبار قول من ذهب من أهل العلم إلى جعل المسند الإمام أحمد من كتب الأصول، أولا ما هي كتب الأصول، وما هو الميزان الذي نعرف أن هذا الكتاب من كتب الأصول أو ليس من كتب الأصول. نقرأ في كتب العلم ها نجد إيه من كلامهم إيه كتب الأصول أصحاب الأصول، مش كده ولا إيه؟ وبعضهم يقول الأصول الست، الأصول إيه معنى الأصول، ما معنى كلمة أصول، ولماذا اعتبر هذا الكتاب من الأصول ولم يعتبر هذا الكتاب من الأصول، وما هو الضابط في ذلك، وما هو الأساس الذي ينبني عليه هذا الأمر بحيث نستطيع أن نقول هذا الكتاب يعد من كتب الأصول أو وهذا الكتاب لا يعد من كتب الأصول. نجد الكتب التي عدت من كتب الأصول باختلاف أقوال أهل العلم هي التسعة دي، الكتب الستة، إضافة إلى الموطأ والمسند، مسند للإمام أحمد، وسنن الدارمي. لم أجد عالما من علماء الحديث اعتبر غير هذه الكتب من كتب الأصول، منهم من يدخل ابن ماجه ومنهم من يخرجه، منهم من يدخل الموطأ ومنهم من يخرجه، منهم من يذكر المسند ومنهم من لا يذكره، لكن مجموع كلامهم يدور حول هؤلاء التسعة فقط. الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ والمسند والدارمي. فما هو الشبه بين هذه الكتب، وما الذي جعل هؤلاء العلماء يقولون هذا هذه كتب من كتب الأصول؟ لجعل الكتاب من كتب الأصول أي أصول الأحاديث لابد من مراعاة أمور، وهذه أمور استخرجتها من كلام أهل العلم. نعم هقول لك يعني الكلمة واقفة بزوري، يعني ادي لي فرصة في الحياة أقول اللي في نفسي. العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما ذكروا كتب الأصول، وبعضهم ذكر بعضها وبعضهم لم يذكر البعض الآخر، كل علل وبين لماذا اعتبرنا هذا من كتب الأصول ولماذا لم نعتبر هذا من كتب الأصول. فمن خلال هذه التعليلات عرفنا الضابط الذي عندهم والذي عليه نعرف ما الكتاب الذي ينبغي أن يكون من كتب الأصول والكتاب الذي لا ينبغي أن يكون من كتب الأصول. لما نقول أصول يعني أصول الشريعة، الأحاديث التي هي المرجع إلى أهل العلم. قد نجد نفس الأحاديث موجودة في كتب أخرى لكنها أسانيدها ورواياتها في هذه الكتب هي أصح من غيرها. واضح؟ قد نجد أحاديث أخرى في الباب تصلح أن تندرج تحت هذه الأحاديث، ولكنها أصلها الذي يرجع إليها هو الذي موجود في هذه الكتب، لأن هذه الكتب انتقيت، العلماء انتقوا تلك الأحاديث وما أخرجوا فيها حديثا إلا عن علم وعن قاعدة وعن أساس بنوا عليه إدخالهم لهذا الحديث أو ذاك. أولا كتب الأصول لابد أن تكون جامعة لأحاديث الأحكام، فحينما نقول هذا كتاب الكتب الأصول لأنه جمع أحاديث الأحكام والتي يعرف من خلالها الحلال والحرام. اثنين أن تكون أحاديث تدخل في نطاق الحجة، إما صحيحة وإما حسنة وإما إيه ضعيفة ضعف منجبر بحيث ترتقي بغيرها إلى مراتب الحجة، وده اللي احنا نسميه إيه حسن لغير، وده نجده عند الترمذي ونجده عند أبي داود بكثرة. ثلاثة ألا يفوتها أكثر مما هو على شرطها، ما يجيش مثلا أبو داود يقول أنا هخرج أحاديث الأحكام فيخرج لي 50% مثلا أو 40% من أحاديث الأحكام وشيل الباقي، ده يعتبر قصور في التأليف. لكن لابد أن يكون الكتاب جمع أكثر الأحاديث التي تندرج تحت شرط، فإذا فاته كثير لم يكن جديرا بأن يكون من كتب الأصول. أربعة أنه إذا انفرد بأحاديث يكون من فرد به كثيرا بحيث تستكمل به أحاديث الأصول. هقول يعني لما يجي ابن ماجه جاء بأحاديث الذين اعتبروه من كتب الأصول، لماذا اعترض العلماء على أنه من كتب الأصول؟ من ضمن حجتهم قالوا إن الأحاديث التي تفرد بها أنا بدخله ليه؟ عشان أزود إيه؟ نطاق أحاديث الأصول، صح؟ طيب الأحاديث اللي هي فيه اللي في ابن ماجه الصحيح منها إما في الصحيحين وإما في السنة الثلاثة الثانية، والباقي الذي تفرد به ضعيف ومتهالك، يبقى لم يزدني شيئا، لو انا استغنيت عنه لن احتاج اليه، لان ما فيه من صحيح موجود في غيره من كتب الاصول فلن احتاج ايه اليه. طيب ما زاده على كتب الاصول؟ ما ممكن لو كان زاد احاديث صحيحه او حسنه او ضعيفه ضعف من جبل استفيد بها ولا لا وجدنا ما زاده على كتب الاصول الاخرى متهالك وتالف لا ينفع. فلم ادخاله وعدم ادخاله لم يزد كثيرا ولم ينفع في زيادة نطاق احاديث الاصول. فلهذا اعترض من اعترض على هذا. نمرة خمسة، ان يكون اصل موضوعي المرفوعات لا الموقوفات. فما ينفعش ادخل المصنفات نفسها، لان كتب المصنفات لا تشترط ايه ولا تتقيد بتخريج المرفوعات، وانما تخرج المرفوعات والموقوفات على الصحابة والتابعين، صح؟ ولهذا بعض اهل العلم لم يوافق على ادخال الدارمي باعتبار ان فيه موقوفات كثيرة، باعتبار ان فيه موقوفات كثيرة. وكذلك بعضهم لم يوافق على ادخال الموطأ لاعتبارين. الاعتبار الاول ان الحديث الصحيح التي فيه موجودة في سائر كتب الاصول. ثم اثنين، ان فيه كثيرا من الموقوفات ومن كلام مالك نفسه ومن بلاغاته التي يروي عن رسول الله بلاغا وليس باسناد. مفهوم هذا الكلام؟ فصورة الكتاب خرجت عن كونه خاصا بالاحاديث المرفوعة المضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا اعترض بعض اهل العلم في ادخال هذا الكتاب في كتب الاصول، لان لما اقصد الاصول اصول ايه؟ اصول الاحاديث المنسوبة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلهذا اعترض بعض اهل العلم في ادخال الموطأ لهذه الحيثية، وكذلك الدارمي لهذه الحيثية ايضا، لان فيهما موقوفات كثيرة على الصحابة وعلى التابعين. اذا الموطأ ليس خاصا باحاديث الرسول، والدارمي ليس خاصا باحاديث الايه الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب ما البخاري بيعمل كده، احيانا بيجيب موقوفات واحيانا يعلق الاحاديث، والتعليق هذا يعتبر زي بلاغات مالك. اذا كان مالك يقول بلاغات عن رسول الله، فالبخاري يقول قال رسول الله، وكلاهما وان اختلفت الصيغة لكن ايه حكمهما سواء، هذا غير متصل وهذا غير متصل. فقالوا لا، لان المعلقات البخاري اصلا خارج شرط البخاري، يعني ليست من موضوع الكتاب. لو انت شفت المعلقات كتاب البخاري كامل متكامل لا ينقصه شيء. فالبخاري ذكر هذه المعلقات لفنيات متعلقة بالتصنيف زيادة في الفائدة، وليست أصلا بنى عليه الكتاب، بخلاف مالك. فلو أنك حذفت بلاغاته هذه وآراؤه يبقى الموطأ مش هو الموطأ، ده كتاب تاني. فاهم الكلام دوت؟ لأن كتاب الموطأ مبني على آراء مالك نفسه التي اتبعه فيها الملكية من بعده. فلأجل هذا اعترض من اعترض من أهل العلم على إدخال الموطأ وكذلك إدخال الدارمي في كتب الأصول. إذن هذه الضوابط التي ذكرناها العلماء يعتبرونها في جعل هذا الكتاب من كتب الأصول أو لا. طيب لماذا لم يعتبر مثلا صحيح ابن خزيمة من كتب الأصول، صحيح ابن حبان من كتب الأصول؟ ليه؟ أولا لأن الأحاديث التي فيهما ما كان منها صحيحا فهو في الكتب السابقة، ما كان منها صحيحا فهو في الايه في الكتب السابقة، في كتب الايه التسعة دي. لا قلما تجد ابن حبان يجيب يأتي بحديث ليس موجودا في هذه الكتب، وإن وجدت حديثا أو حديثا أفندخل كتابا فيه 7000 حديث من أجل حديثين ثلاثة؟ طبعا هذا أمر في غاية البعد، انما العلماء يعتبرون مثل هذه الامور، فضلا عن ان ابن حبان متاخر فاسناده نازل. والعلو كما ذكرنا مرارا وتكرارا شان يهتم به المحدثون، فكلما كان الحديث عاليا والروايه عاليه كلما كان ذلك ادعى الى اهتمامهم بها. المسند للامام احمد هو الكتاب الوحيد الذي عد من كتب الاصول وهو ليس على الابواب، ليس مرتبا على الابواب. احنا قلنا ان العلماء الذين يعتنون بالابواب انما ينتقون الاحاديث، فهناك من خالف هذا الشرع. مالك بالضبط النهارده؟ الامام احمد مسند عمل العبد. احنا قلنا الاصل في المسند او الذين يجمعون الاحاديث على المتانيد لا يتقيدون في انتقاء الاحاديث وانما يخرجون كل شيء الا الامام احمد. فالامام احمد عليه رحمه الله تعالى انتقى احاديث المسند ولم يخرج كل شيء، انما خرج ما يصلح للاحتجاج او للاستشهاد، رغم انه الفه على الايه طريقه المتانيد. بل يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى كلمتين احداهما اقوى من الاخرى. في موضع قال ان شرط الامام احمد في مسنده مثل شرط ابي داود، يعني الاحاديث التي في المسند قوتها في منزله قوه احاديث ابي داود، وده طبعا يعتبر ايه شيء قوي بالنسبه لكتاب المؤلف على المتانيد. وفي موضع قال بل شرطه اقوى من شرط ابي داود، شرطه اقوى من شرط ابي داود. ولا شك ان مسند الامام احمد احاديثه نظيفه جدا، ولا شك انه ينبغي ان يعد في كتب الاصول لاعتبارين: نظافه اسانيده، اثنين ان فيه زيادات كثيره ليست موجوده في سائر كتب الاصول، تستطيع انك تاتي منه باشياء ليست موجوده في غيره. اذا وجد فيه عنصران مهمان، انه ان هذه ان فيه زيادات كثيره، اذا هنزود في نطاق الاحاديث الايه الاصول. اثنين هذه الزيادات فيها صحيح كثير بخلاف ابن ماجه، الزيادات بتاعته كلها ايه ضعيفه، لكن زيادات المسند فيها صحيح كثير، بل فيها ما هو على شرط البخاري ومسلم، فضلا عن ان الكتاب اصلا كله مرفوعات او الاصل فيه ذلك. فطبعا كتاب بهذه الحيثيه ينبغي ان يعد في كتب الاصول. والامام احمد نفسه كان يشير الى هذا، فكان يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا الكتاب فانه سيكون للناس اماما، احتفظ بهذا الكتاب فانه سيكون للناس ايه اماما. فدوت كل هذه الاشياء بتدل على مكانه مسند الامام احمد عليه رحمه الله تعالى. اقول هو الكتاب الوحيد المرتب على مسانيد وعد من كتب الايه الاصول. طيب هل المسند احنا اتفقنا ان فيه حديث صحيحه وفيه حديث حسنه وفيه حديث ضعيفه ضعف ايه منجبر، لكن هل فيه حديث منكره وباطله وموضوعه؟ اختلف العلماء فيها. فمن اهل العلم قالوا فيه 14 حديث الموضوع. طبعا نقول 14 حديث في من جمله 30,000 حديث، شيء يعني ده هذا يعني يمدح به الكتاب ولا ايه؟ مش عايز يبقى الامام يغلط، وتفكر معصوم من الغلط لما يخرج 30,000 حديث ويجانبه الصواب في 14، ده هو ده القمة ولا ايه؟ بحثنا الان ليس في الحديث ضعيف، قد يكون فيه ضعيف ولكن ضعفه اغلب الضعيف الذي فيه من الضعف المنجبر، الضعف الذي يصلح للاحتجاج اذا انضم اليه ما يقويه. لكن بحثنا الان هل في احاديث موضوعه مكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم ذكر احاديث موضوعه وبعضهم اعترض على هذه الاحاديث. يعني ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ذكر بعض الاحاديث، وذكرها العراقي في كتاب التقييد والايضاح وزاد عليها احاديث، ثم جاء الحافظ ابن حجر فالف كتاب القول المسدد في الذب عن المسند للامام احمد، وبين ان هذه الاحاديث ليست موضوعه، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ضعفه ضعف منجبر لا يرقى الى ان يكون موضوعا. وانا مع ابن حجر فيما ذهب اليه وعول عليه. لكن نفهم الموضوع، نفهم الحكايه دي والقصه دي. ما معنى قول العلماء ان في المسند احاديث موضوعه؟ قليله كانت تلك او قليله. هل معنى ذلك ان هناك ان الامام احمد روى احاديث يرويها كذابون؟ هل معنى ذلك ان الامام احمد روى احاديث المسند يرويها رواه كذابون؟ ما الموضوع مين بيرويه؟ الكذبة. فلما تقول العلماء الذين قالوا ان هذه حيث موضوعة، هل قصدوا ان الامام احمد خرج في مستدعي للكذابين؟ لا، لان الموضوع يدرك بطريقين. الطريق الاولى بحال الراوي، الطريق الثانية بحال الرواية. والخبر المختلق المصنوع والكذب المختلق المصنوع عن عمد او وهما هو الايه؟ الموضوع. يبقى في موضوع متعمد وفي موضوع عن غير قصد، زي حديث موسى الزاهد، عارفين الحديث ده؟ لو من كسر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ده راجل زاهد، موسى الزاهد ده راجل زاهد من العباد الصالحين الزهاد، لكن التبس عليه حديث، التبس عليه حديث فظنه من كلام النبي وما هو من كلام النبي، فرواه على انه من كلام النبي، فقال العلماء هذا موضوع. هل قصدوا ان موسى الزاهد اختلقه وكذبه، ام قصدوا انه وضعه عن غير قصد، يعني اخطأ فيه عن غير قصد؟ اذا الموضوع نوعان، موضوع عن قصد وموضوع عن غير قصد. الموضوع عن قصد هو الذي يختلقه ويكذبه الكذاب عامدا متعمدا، وده ملبوش وجود في المسند، ده ملبوش وجود في المسند. انما الذي يوجد في المسند في نظر هؤلاء العلماء الثاني، اللي هو ايه؟ راوي قد يكون ثقة، قد يكون صدوق، قد يكون ضعيفا ضعفا هينا، ليس كذابا، يروي حديث فيغلط فيه عن غير قصد، فيأتي فيه بلفظ منكر باطل يخالف القرآن، يخالف السنة، يخالف الأصول التي أجمعت عليها الأمة، فيأتي العلماء فيقول هذا موضوع، يقصدون أن هذا الكلام الذي رواه ذلك راوي كلام موضوع مكذوب، بصرف النظر عن حال الراوي هل تعمد ذلك او لم يتعمد. يعني بعض الناس عنده فهم او تصور ان الموضوع لابد يكون راوي ايه؟ كذاب. ده غلط. حتى قال السيوطي في الألفية، وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر ان ينجلي، قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول. ايه الاصول اللي احنا بنتكلم عليها النهارده؟ وفسروا الاخير، يعني مناقضة الاصول، وفسروا الاخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسندة، كتب الاصول اللي احنا ذكرناها، تجد الحديث دوت متضمن حكما معينا او معنى معينا لا وجود له ولا ما يشهد له وما يدل عليه في كتب الاصول التسعة اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى ده معناه ايه؟ ان الحديث دوت كذب باطل. حتى قال الامام ابو داود عليه رحمة الله تعالى في شأن سننه، في كتابه الذي هو رسالته إلى أهل مكة بشأن سننه، أهل مكة طلبوا من أبي داود إن هو يكتب لهم شرطه ومنهجه في كتاب السنن، فكتب لهم رسالة، الرسالة دي مطبوعة وموجودة وتمثل وثيقة علمية في معرفة منهج أبي داود في كتابه السنن. في من جملة الكلام الذي قاله في هذه الرسالة قال إيه؟ قال وكل حديث وكل سنة، يعني سنة يقصد حكم شرع حلال أو حرام، يعني وكل سنة لا يوجد لها أصل في كتابي فاعلم أنه حديث واهي. يعني أي سنة، أي حديث يأتي فيه حكم من الأحكام ليس في كتابي ما يدل عليه ويرشد إليه فاعلم أن هذا حديث واهي. قال وما رأيت أحدا جمع على الاستقصاء غيري، يعني هو استقصى في جمع احاديث الاحكام. تفهم هذا الكلام؟ فالشاهد ممكن نجد في المسند احاديث اخطا فيها بعض الرواه او في بعض الفاظه عن غير قصد، لكنه جاء بلفظ منكر باطل مخالف للقران، مخالف للسنه، مخالف للاجماع، لكن لم يتعمد ذلك. وانت اذا استقرات الاحاديث التي جاء بها العلماء كابن الجوزي وغيره وقالوا انها موضوعة وهي في المسند، تجدها من هذا النمط، ليس في رواتها احد كذاب، انما فقط ايه ممن يخطئ عن غير قصد. فلما اخطأ الخطأ الفاحش واتى بلفظ منكر باطل اطلق بعض اهل العلم على حيث انه ايه موضوع زي حديث ايه من احتكر الطعام 40 يوما حديث عمر في المسند. من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله تعالى. الحديث ده اسناده ضعيف لكن مش مفهوش كذاب. طب ليه ابن الجوزي وغيره من العلماء قالوا ده موضوع؟ ما هو الاسناد مفهوش ايه كذاب، ليه قالوا موضوع؟ قالوا شفت بقى عشان نعرفكم احنا المحدثين ينقدون المتن كما ينقدون الاسناد، مش زي العالم اللي بيقولوا المحدثين دول عباد اسانيد. اهو السند قدامنا ما فيهوش كذاب وبعدين قالوا موضوع. ليه؟ قالوا لان الاحتكار مختلف فيه بين اهل العلم، منهم من احله ومنهم من ايه حرمه، وهناك احاديث تدل على اباحته واحاديث تدل على عدم اباحته. واذا كان الامر كذلك فلا يرد في مثله قول لفظ البراءه ان الله يبرأ منه او هو يبرأ من الله، لان لفظ البراءه لا ياتي الا في امر يخرج من المله، وباستقراء الشريعه فهم ذلك، او هو امر من اكبر الكبائر. فصار فإذا جاء حديث من احتكر الطعام 40 يوما فقد برئ من الله تعالى، هذا لفظ منكر عند العلماء، لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف أصول الشريعة المعروفة، يخالف أصول الشريعة المعروفة. زي لما سيدنا ابن عمر أول حديث صحيح مسلم، أول حديث صحيح مسلم لما يحيى بن يعمر وعلقمة ابن وقاص اكتنف ابن عمر، ها عبيد الله بن عبد الرحمن اكتنف ابن عمر احدهما عن يميني والاخر ايه عن يساري، فسأله عن قوم يقولون ان لا قدر وان الامر انف، يعني بينفي القدر وده امر متعلق بالعقيدة ولا لا متعلق بالقدر. فقال له ايه فقال لهما ابلغ هؤلاء أني بريء منهم وأنهم براء مني. ما قال ابن عمر ولا غيره من الثلاث لفظ البراءة إلا في أمر يكون كفرا أو يخرج من الملة. فلفظ البراءة هنا جاء في أمر مختلف في إباحته أصلا، هو إيه احتكار الطعام، واحتكار الطعام دي مسألة فقهية من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول، واختلف فيها السلف منهم من أحلها ومنهم من حرمها، فكيف يأتي فيها حديث بالبراءة؟ فلو كان هذا الحديث صحيحا لاتفقت الأمة على تحريم الاحتكار، فكان ذلك دليلا عند أهل العلم على أن هذه اللفظة منكرة باطلة وأن الحديث موضوع سواء عن قصد أو عن غير قصد. مثل هذا تجده في المسند وقليلا وليس كثيرا، لكن ما تجد في المسند كذاب يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام أحمد كان متشددا جدا في التعامل مع الكذابين والمبتدعين أيضا، لدرجة أنه كان إذا بلغه أن رجلا تكلم في فتنة خلق القرآن، يعني فتنة خلق القرآن الذين ابتلوا في فتنة خلق القرآن وقالوا إن القرآن مخلوق، حتى ولو قالوها تقية أو تقية وخوفا من السيف، حتى هؤلاء امتنع الامام احمد من الروايه عنهم، كان لا يروي عنهم ابدا تعظيما لشان المساله. حتى علي بن المديني لما اختبر وامتحن قالها تقيه ثم رجع عنها، فامتنع الامام احمد ان يروي عنه مع شان علي بن المديني وعلو منزلته في الاسلام. لكن الامام احمد كان في هذه المساله يعني قوي جدا وثابت وله قدم راسخة، بحيث انه يعني اقتدى الناس بعده في هذه المسألة وفي غيرها الى يومنا هذا. فكل من تكلم في المحنة محنة خلق القرآن لم يروي عنه الامام احمد حتى وان تكلم تقية. افيروي مثل هذا عن الكذابين الذين تكلموا في وهم اهل صدق واهل حفظ واهل ديانة، ولكن خافوا من السيف فقالوا كلمة ثم رجعوا عنها، وهي رخصة معروفة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهم مع ذلك كلمة أحمد تعظيما للمسألة لا يروي عنهم ولا وكان يعني يهجرهم رضي الله عنهم. أفمثل ذلك الإمام العظيم يذهب فيروي عن الكذابين الذين يكذبون صراحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. فلأجل هذا لا يوجد في المسند كذاب راوي يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يوجد إيه؟ بعض الأحاديث التي أخطأ فيها بعض الثقات أو بعض أهل الصدق أو بعض الضعفاء ضعفا هينا عن غير قصد. وهذا التفصيل الذي أقوله قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الفتاوى، ونقله عنه ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب الاصطلاح ووافقه عليه، وهو القول الفصل في المسألة. هناك بقى من العلماء من قالوا بالكلام آخر، قالوا إن المسند كله أحاديث صحيحة زي الإمام أبو علي الهمداني وأبو موسى المديني. أبو علي الهمداني ده كان من أقران ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي، وكان بينهم خصومة في المسألة دي. ابن الجوزي يقول لا، في المسند أحاديث ضعيف وليس كل ما في المسند صحيح. أبو علي الهمداني يقول لا، كله صحيح. وصارت خصومة، ده يرد على ده وده يرد على ده، ومعروف هذا الكلام يعني تاريخيا. وابن الجوزي في كتاب سيد الخاطر عمل فصل في الموضوع ده، مع انه سيد الخاطر يعني ما لهوش دعوه بالموضوع ده خالص، لكن يعني ما قدرش يسكت وقعد ايه يعنف على ابي علي الهمداني في هذه المساله. وابو موسى المديني الف رساله في شان المسند، وهي مطبوعه في اوائل طبعه الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى، ودافع عن قضيه ان كل احاديث المسند صحيحه. لكن طبعا هذا الكلام غير صحيح، المسند فيه صحيح كثير وفيه حسن وفيه ضعيف ضعفا هينا وفيه بعض المناكير والموضوعات القليله جدا التي وقع فيها خطا من قبل بعض الرواة عن غير قصد، لا عن قصد. الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية، نعم رحمه الله، عقد فصلا طويلا في نحو 20 صفحة في بيان خطأ أبي علي الهمداني في ادعائه أن كل أحاديث المسند صحيحة، وأتى بأمثلة كثيرة من أحاديث هي في المسند ولما أحمد نفسه ضعف، وجاء بأمثلة كثيرة. كل هذا موجود، أنا ذكرته في هامش كتاب علوم الحديث لابن الصلاح إذا أردت أن ترجع إليه، يعني جمعت كل هذه المادة في هذا الهامش. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حاول يتوسط في مسألة، فقال الكلام الذي حكيته ووافقوا عليه ابن حجر، وهو أن المسند ليس فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه حسن، وليس فيه موضوع بمعنى أنه ليس فيه كذاب، لكن قد يكون فيه بعض الحديث الشديدة النكارة الشديدة البطلان التي أخطأ فيها الراوي عن غير قصد، فهي موضوعة من هذه الحيثية، لا أنها موضوعة بمعنى أن الراوي تعمد كذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك عنه ابن حجر أيضا ووافقه عليه. فهذا شأن مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. فالشيخ ابن كثير رحمه الله بيقول إن المسند ممكن تستخرج منه أحاديث كثيرة على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وهي أحاديث صحيحة زيادة عما في الصحيحين، وهذا كلام صحيح. انتقل بنا الإمام ابن كثير إلى نوع آخر من الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث زائدة عما في الصحيحين. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، ومسند أبي يعلى والبزار، يعني ومسند البزار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحته بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. تعال نقف شوية كده. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، أو في معجمي الطبراني الكبير والأوسط. إيه المعاجم دي؟ إيه موضوع المعاجم؟ يعني العلماء ألفوا الأحاديث على ترتيبات كثيرة جدا. احنا قلنا كتب الابواب اللي هي كتب السنن او المصنفات، ومنها الجوامع، وهناك المسانيد زي مسند احمد، وهناك المعاتم. ايه المعجم ده؟ واحد هيجي يقول لك المعجم هو الذي ترتب فيه الاحاديث بحسب شيخ المؤلف، صح؟ كلام صحيح يعني، بس مش دقيق، لان المعجم ممكن ما يكونش فيه حديث اصلا عند المحدثين. المعجم ممكن ما يكونش فيه احاديث اصلا، والمعجم ممكن يكون فيه احاديث واشياء اخرى. يعني طب ايه المقصود بالمعجم؟ المعجم هو كتاب تراجم، كل امام من أئمة الحديث سمع الأحاديث من شيوخ كثيرين، من ألف شيخ ألف شيخ، المهم سمعوا، طاف البلدان وسمع من القريب ومن البعيد، فصار له شيوخ كثيرين كثيرون، فيريد أن يترجم لشيوخه. أغلب العلماء المكثرين عملوا كده، حتى الزاهد له معجم، ها؟ كثير من العلماء إيه؟ ألفوا معاهم. يعني إيه معجم بقى هنا بقى إيه؟ يعني يصنع ترجمة لشيوخه، يترجم لشيوخه الذين أخذ عنهم العلم، فكل شيخ يذكره يذكر ما يتعلق به وما يعرفه عنه، اسمه نسبه، واضح؟ ولد متى؟ مات سنة كذا؟ التقى به في البلد الفلانية؟ التقى به سنة كذا في المسجد الفلاني؟ كده يعني. إذا كتب المعاجم أصلا تعتبر كتب تاريخ، كتب المعاجم أصلا تعتبر كتب إيه؟ تاريخ. هذا أصل المعجم عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. وكان من شأن المحدثين كما هو شأن غيره أنهم إذا ترجموا لبعض الشيوخ أو لبعض من يترجمون لهم أنهم يذكرون في تراجمهم بعض ما يتفردون به من الروايات أو من الآراء. يعني أنا النهاردة بعمل ترجمة للألباني، من عناصر الترجمة طبعا أنا أذكر اسمه ونسبه ولقبه وشهرته إلى آخره، والبلد ومتى ولد متى متوفي، كل ما يتعلق بإيه؟ بحياتي. ومن عناصر الترجمة أيضا أذكر بعض آرائه التي انفرد بها على عصر أهل عصر، أو التي خالف فيها جمهور أهل العلم، الآراء التي إيه؟ تبناها وخالف فيها غيره من أهل العلم. دي عادة العلماء يفعلون هذا. يعني أنت مثلا الطبقات الكبرى يبسك، الطبقات الكبرى دي موضوعها إيه؟ يترجم للعلماء الشافعية، ها؟ يترجم للعلماء إيه؟ بعد ما يترجم للعالم ويذكر ما يتعلق بتاريخه، يذكر بعض المسائل التي قال بها وخالف بها غيره، أو خالف فيها المذهب. وبرضك طبقات الحنابلة تجد العلماء يترجمون لهذا الشخص، لهذا العلم، ومن تمام الترجمة يذكرون بعض آرائه وبعض أقواله في المسائل العلمية التي خالف فيها الجمهور، أو خالف فيها أهل عصره، أو خالف فيها مذهبهم. إذا من جملة ما ينبغي أن يذكر في ترجمة الشخص أو المترجم أن تذكر آرائه التي ينفرد بها على غيره، معايا؟ طب المحدثين بيترجموا لشيوخ رواه ليسوا فقهاء، او قد يكونوا فقهاء لكن اشتهروا بالرواية، لما يجي من تمام الترجمة بقى يعمل ايه؟ يذكر في ترجمته بعض الاحاديث التي انفرر بها على اهل على غيره على اقرانه، فلا توجد الا عندهم، وهي الغرائب. اذا ذكر احاديث الراوي في كتب المعاجم ليست هي الاصل، وإنما هذا من تمام الترجمة، من تمام تصنيف المعاجم. فهو بيعمل ترجمة لشيوخه فيذكر في الترجمة بعض الأشياء المتعلقة بترجمة هذا الراوي، ثم يذكر بعض الأحاديث التي انفرد بها ولم يروها إيه؟ غير، أو بعض الأحاديث العالية التي على فيها إسناد صاحب الترجمة هذا على أهل عصره. إذا يذكر بعض الفوائد المتعلقة بترجمة. بعض اهل العلم لما جه بقى يعمل التراجم اكتفى بالنقطه دي، يعني ايه صنعت معجما ولم يذكر في المعجم الا اسم الراوي اللي هو شيخه يعني واحاديث التي ينفرد بها او يعلو فيها اسناده، ولم يذكر اي شيء اخر متعلق بحياته. مفهوم هذا الكلام؟ وسماه برضك معجم. فاذا هذه المعاجم التي توجد فيها الاحاديث اصلها هي ترجمه لصاحب ايه هذه التراجم لهؤلاء الشيوخ، ومن ضمن الترجمه ان يذكر في ترجمه الراوي الاحاديث التي ينفرد بها او يعلو فيها اسناده. الا ان بعض المصنفين صنع معاجم ولم يذكر شيئا مما يتعلق بحياه المترجم، انما اكتفى فقط بايه باحاديث العاليه والغريبه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى كلمه معجم مش خاصه بالاحاديث، الاحاديث ده من جمله مكملات المعجمه وليس هي اصل في المعجم. ده واحد. لما نفهم النقطه دي نفهم ان كل كتب التاريخ التي صنعها علماء الحديث تسمى معاجم. تاريخ بغداد تجد الامام الخطيب البغدادي بعد ما يترجم للراوي ويذكر شيئا من حياته يذكر بعض الاحاديث التي انفرد بها على اقرانه والتي على فيها اسناده كغرائب روايه هذا الراوي او نحو ذلك. حتى الحليه لابن عين ده كتاب ايه بيترجم للصوفيه للعلماء الصوفيه، وهؤلاء منهم رواه منهم من روى الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ فتجده يذكر بعد ما يترجم للراوي او لهذا العلم يذكر بعض الاحاديث التي انفرد بها او هي من غرائب احاديث، وبعضه واحيانا يصرح بعد ما يجيب الترجمه يقول ومن غرائب احاديث يسوق احاديث غرائب، مع ان اصلا كتاب ايه تراجم لصوفيه، لكن لما كان بعضهم لبعضهم روايات وبعضهم تفرد باحاديث يذكرها من باب استكمال الترجمه. كل هذا يدخل في المعجم بالمعنى المفهوم للمعجمه، هو ايه مساله تراجم مساله كتب تاريخ. الطبراني له ثلاث معاجم، ماشي، له ثلاث معاجم: المعجم الكبير، المعجم الاوسط، المعجم الصغير. المعجم الاوسط والصغير موضوعهما واحد، هما اشبه بالمعجمه فعلا، لان الطبراني يخرج الاحاديث في هذه الكتب باعتبار ايه شيوخي ويرتبهم بحسب الايه الترتيب المعجمي، فكل شيخ من شيوخي يذكر له احاديث تفرد بها او هي من عالي احاديث واغلبها غرائب. شأنه في هذه الطريقه يشتكها في المعجم الاوسط والمعجم الايه الصغير، وكثيرا ما ينص على ان هذا حديث تفرد به فلان لم يروي عنه الا فلان الى اخره، فينص على الغرابه بخلاف المعجم الكبير. المعجم الكبير مرتب على طريقه المسانيد، فهو مرتب على مسانيد الصحابه زي مسند احمد كده. نعم اغلب ما فيه غرائب، لكن من حيث الترتيب ليس كطريقه المعاجم، ليس كطريقه الايه المعاجم، انما هو كطريقه المسانيد، فهو معد من جمله ايه المسانيد وليس من كتب الايه. لكن يقول ايه اخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثه، فبيسموه معجم ليلحق بغيره من بقيه مؤلفات الامام الطبراني عليه رحمه الله تعالى. كتب الطبراني اغلبها مناكير واغلبها غرائب، وهو اصل في ذلك، زي الغرائب والافراد للدارقطني، وحتى مسند البزار ومسند ابي يعلى هذه مجمع الغرائب والمناكير. اذا وجدت حديثا تفرد بها هؤلاء الطبراني في معاجمه او البزار او ابي يعلى، فاعلم انه اما ضعيف او معلول، يعني ضعيف برضك. حتى قال كما قلنا الامام الزيلعي ابن رجب الحنبلي في شأن معاجم الطبراني ومسند البزار وسنن الدارقطني، قال هي مجمع الغرائب والمناكير، في منبع اللي عايز غرائب يجي هنا. ليه؟ لانهم اصلا موضوع الكتب ديت هي هو كده. فابن كثير لما بيقول من الممكن ان تجد فيها احاديث صحيحه الاسانيد، المشكلة ليس أنك تجد فيها حديث صحيح كثنين. البحث هنا أن تكون أحاديث زائدة عما في كتب الأصول أو زائدة عما في الصحيحين، لكن من الممكن تجد فيها أحاديث صحيحة لكن لها ما يغني عنها في الإيه؟ في الصحيحين، يبقى مش هتخش قصتنا زي ابن ماجة. طب ما هو في أحاديث صحيحة كثيرة لكن موجودة في إيه؟ في الصحيحين. فإحنا عايزين الأحاديث الزائدة، هل ما زاده الطبراني والبزار وأبو يعلى شأنه شأن أحاديث الصحيحين أو هي أحاديث صحيحة؟ الصحيح من ذلك قليل جدا، وما كان منها صحيح فله ما يغني عنه في كتب الأصول. وعايزك تعمل دراسة عشان تفهم القصة ديت جاية ازاي وراحة فين وجاية منين. اعمل دراسة بسيطة جدا، عندنا كتاب اسمه مجمع الزوائد ومنبع الايه الفوائد للامام الهيثمي. عمل الامام دوت جمع الاحاديث الزائدة على الكتب الستة في مسند الامام احمد ومعاجم الطبراني الثلاثة، ماشي الكلام، ومسند البزار وابو يعلى معايا. كل ما زيد من احاديث صحيحة كانت او غير صحيحة، كل ما زيد من احاديث في هذه الكتب وليس في الكتب الستة ادخلها في هذا الكتاب ورتبها على الابواب. تأمل انت كل اي باب من الابواب، اعمل دراسة لنفسك، هات باب من الابواب وشوف الاحاديث اللي موجودة فيه وقارنها بما في الكتب الايه الستة. فإذا وجدت بعض المتون موجود نظير لها أو ما يشابه ويغني عنه في الكتب الستة استثنيه، واستخلص ما لم يوجد له أصلا في الكتب الستة، ها أولا سيكون قليلا وضعيفا، أما ما كان منها صحيحا ففي الغالب أنك واجد له أصلا في الكتب الستة. مفهوم الكلام؟ يعني دي دراسة كده بسيطة، يعني ايه ممكن تعملها لنفسك عشان تاخد تصور صحيح عن حجم هذه المسائل. وهتقول لك حاجات صحيحة كتير كتير، لكن بمعنى ايه كتير ايه؟ هل كتير بمعنى ما فات الكتب الستة منها كتير؟ لا، هي روايات اخرى لنفس الاحاديث. يعني ممكن تجد في معظم الطبراني حديث انما العمل بالنيات باسناد اخر غير اسناد عمر اللي احنا عارفينه، تجده على مشعيد الخدري بس هو غلط، العلماء قالوا اخطأ عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد حيث رواه من حديث ابي سعيد الخدري، والصواب انه من حديث ايه عمر ابن الخطاب. فهتلاقي حديث من حيث المتن صحيحة لكن يغني عنها ما ايه في كتب الاصول. ومسند ابي يعلى والبزار وغير ذلك من المتانيد. طب عرفنا المتانيد والمعاجم، وعرفنا الايه المعاجم صح، والفوائد. ايه الفوائد دي؟ ايه كتب الفوائد؟ كتب الفوائد شبيهة بكتب المعاد بس بينهما عموم وخصوص. الفائدة عند علماء الحديث هي الغريب الغرائب، الفوائد هي الايه الغرائب. كان ابو عروبة الحراني يقول في بعض الرواة كأن احاديثه فوائد، قال ابن عدي اي غرائب، لان الاحاديث الغريبة ها لا توجد الا عند واحد فهو يفيد غيره بها. لو الحديث ده موجود عند كل الناس ايه الفايدة؟ دي تعتبر فايدة؟ ايه الفايدة؟ هي اللي تكون عندك ومتكونش عند غيرك، فانت تفيد غيرك ايه بها، واللي يكون عندك ومتكونش عند غيرك يبقى ده غريب ولا مش غريب؟ غريب. وكان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى يقول اذا سمعت اصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب او فائدة فاعلم انه حديث خطأ او غلط من المحدث، او دخل حديث في حديث، او حديث ليس له اسناد ولو كان من رواية شعبة وسفيان. واذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، يعني عدنا منه كثير يعني، فاعلم انه حديث صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ فكلمة الفوائد ها معناها الغرائب في عرف المحدثين، ها وهو الحديث الفرد والفائدة والكل قد تجمعه واحدة. يعني من أسماء الحديث الغريب الحديث الفائدة، فإذا وجدت المحدث يقول هذا حديث فائدة فاعلم أنه حديث إيه غريب. إحنا قلنا المعاجم أغلبها غرائب ولا مش غرائب، يبقى كتب المعاجم تسمى إذا كتب فوائد. وكل الكتب التي ألفت في الغرائب الروايات زي الغرائب والأفراد للدارقطني تسمى فوائد. حتى المعجم الصغير للطبراني هو نفسه سمى فوائد. في مقدمة الكتاب قال: هذا الكتاب جمعت فيه فوائد شيوخي، مع انه اصلا هو كتاب معجم وكتاب غرائب. فقالوا فوائد شيوخي، يعني ايه بقى؟ يعني ايه ما يتفرد به شيوخي، ما يغرب به شيوخي. والاجزاء، الاجزاء هي، حد بيقول الاجزاء هي، نقول هو الاول. في العلماء عليهم رحمه الله تعالى كانوا يجمعون الاحاديث في اسفار كتب يعني، وهذه الكتب عباره عن اجزاء زي ملازم كده. يقول الكتاب دوت ايه 50 ملزمه او 30 ملزمه او 20 ملزمه. الجزء الحديثي اشبه بالملزمه، لما يقول جزء يعني حاجه كده ايه زي 20 صفحه، صغير يعني حاجه 16 صفحه، ملزمه يعني. فبعضهم كده ايه يجمع احاديث في جزء، يعني هو لا يتعدى ايه حجم الملزمه، حجم 20 صفحه او حجم 16 صفحه، فسموا هذه اجزاء. لكن كانوا احيانا يجمعون هذه الاجزاء ويجعلونها في سفر، يعني في مجلد كبير، ويقولون ان كل 10 اجزاء يمثلوا ايه سفرا اصطلاح، مش لازم يعني 10 10 11 12، مسألة ايه بسيطة يعني. المهم هذه بعض العلماء كان قد يعمد الى بعض الموضوعات سواء اسنادية او متنية فيفردها في كتاب، فيصير كتابا صغيرا فيسميه جزءا، زي جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، او جزء القراءة خلف الامام لمين؟ لمين؟ للبخاري والبيهقي ايضا، واضح؟ او جزء ما رواه ابو زبير عن غير جابر، ده جزء متعلق بايه؟ بموضوع اسنادي، موضوع ايه؟ اسنادي. دي ايه؟ لانها كتاب صغير، الاحاديث التي فيه ليست كثيرة، فاشتملت على جزء صغير فسموه جزءا. فالاجزاء منها الاسنادي ومنها المتني، وهو مؤلف صغير في ورقات قليلة. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليم المفسد، رحمك الله. واضح؟ هيتكلم بعد كده بقى، وهل له أن يقدم على هذا التصحيح باجتهاده، وأم لابد أن يكون مسبوقا بأئمة الآخرين سبقوه في هذا الحكم؟ وهذا موضوع كبير قوي هنتكلم عليه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. واحد يقول: هل تأذن لي أتحدث معك في موضوع أظنه هاما؟ هاما يعني من الهم، يعني المفترض تقول مهم، في موضوع مهم أو أظنه مهما. بعد كل أنا ما عنديش أي مانع، أي حد عايز يكلمني عن عنايه لي. يا سلام، أنت كل أمر يا جميل. طيب يقول هنا إيه: لا وصية لوارث، حديث حسن. ذكر البعض أن صنيع بن حبان في ثقاته من قوله في كثير من الرواة لا أعرفه ولا أعرف أباه، أن هذا من باب قول أبي حاتم عن بعض الرواة لا أعرفه وحديثه صحيح. لا طبعا، غلط خالص خالص خالص، فهو ما أدخله في الثقات إلا بعد أن تبين من حديثه أنه يوافق الثقات فأدخله في كتابه. لا، هو فعلا ما عرفوش. أصل ابن حبان بنى كتابه والثقات على التاريخ الكبير للبخاري، كل راوي ذكره البخاري في التاريخ الكبير بيجيبه. على فكرة يعني في كتب هيوزعوها هدايا على الإخوة، بس كده بعد الدرس. أنا قلت لهم ما توزعوهاش إلا بعد ما ينتهي الدرس عشان الإخوة بتمشيش. هدايا يعني، هدايا من المسجد للإخوة، فاحذر على ما احرص على ما ينفعك. واضح؟ لا طبعا ده كلام غير صحيح. كتاب شرح النخبة والبيقورية، الكتاب طبع ولكن هو الآن في الشحن جاي من بيروت إلى هنا. كنت عارف الشحن طبعا ممكن يقعد شهر لوحده. أخ يقول أدعو الله لي أن يرزقني خشية في السر والعلن، نسأل تعالى أن يرزقنا ذلك جميعا. أحسن طبعا الكتاب الموضوعات اللي هي بتاعت أبواء السلف وابن الجوزي. سكوت أبي داود ده هنتكلم عليه كتير، رغم أنه راجل سكت إحنا هنتكلم. نعم بتقول إيه؟ ابن الجوزي للسعودية. دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. هذا حديث الصافي أنه من رواية طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا عليه وليس مرفوعا، وأخطأ بعض الذين ألفوا في العقيدة فجعلوه في مسند أحمد مرفوعا، والإمام أحمد أخرجه في كتاب الزهد ولم يخرجه في المسند، والصواب أنه موقوف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.